طالت ليالي الظلم فيك وقاروا. أي عين تستبقي دمعة في محاجرها وهي ترى رحيلهم؟ أي قلب يستقر ويأنس وهو يرى وقار الشريعة تودع أحبابها تبكي تئن؟ أوهكذا أجد الجوى غلا بي؟ أحق رحلتم؟ أحق رحلتم؟ تتذكر شهداءها الذين قضوا على ثراها، تعود لتضم أجسادهم كما تضم الأم أبناءها، فيسكن مصابها ثم تشخص ببصرها نحو النجوم، فتتذكر مثلها نجوما كانت على رباها، فيعاودها الحنين. قالت ليالي الظلم فيك وقاروا، ليل يصيح بجانبيه نهار. جرحت وقار فبعد جرحك قوة، تبكي السماء فتهطل الأمطار. قالت ليالي الظلم فيك وقار، ليل يصيح بجانبيه نهار. جرحت وقار فبعد جرحك قوة، تبكي السماء فتهطل الأمطار. ببكائها تحيا المدائن كلها، والأرض تنعم منهما وقفار. والأرض إن كادت تموت فقد حيت بدموعها وإبائها المغوار. ببكائها تحيا المدائن كلها، والأرض تنعم منهما وقفار. والأرض إن كادت تموت فقد حيت بدموعها وإبائها المغوار. قالت ليالي الظلم فيك وقار، ليل يصيح بجانبيه نهار. جرحت وقار فبعد جرحك قوة، تبكي السماء فتنطل الأمطار. كم فيك من خير وقار وأنجم علت السماء وأنجم أنصار. تاج الشريعة زينتك فزانك ذاك الوقار، فصرت أنت وقار. كم فيك من خير وقار وأنجم علت السماء وأنجم أنصار. تاج الشريعة زينتك فزانك ذاك الوقار، فصرت أنت وقار. عهد علينا إن حيينا أنه سيعيد فتحك أطهر أحرار. عهد علينا إن حيينا أنه سيعيد فتحك أطهر أحرار. قالت ليالي الظلم فيك وقار، ليل يصيح بجانبيه نهار. جرحت وقار فبعد جرحك قوة، تبكي السماء فتهطل الأمطار. قالت ليالي الظلم فيك وقار، ليل يصيح بجانبيه نهار. جرحت وقار فبعد جرحك قوة، تبكي السماء فتنطل الأمطار. ربيع الشهداء.